بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الأكارم في مشرب الغنى الإسلام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا لكل خير من غير ضرر ولا تشديد. في هذه المحاضرة المختصرة بإذن الله عز وجل نستكمل مهارات، أو لنقل طرق، في حوار المحادين، وفقنا الله عز وجل وإياكم. في هذه المحاضرة سنعرج بإذن الله عز وجل بعدما تحدثنا عن بعض الأمور المنطقية وبعض الأمور التي تتعلق بالنظريات إلى موضوع آخر هو من أساس، أو لنقل أصل، في حوار أي شخص ينكر وجود الله تبارك وتعالى وينكر الأديان. لا بد أن نتعامل مع أي شخص ملحدين بمبدأ واحد، وهو مبدأ أن هذا الشخص في الغالب يعتبر مغيب. بمعنى أن من الممكن أنك تتعامل مع أي شخص يوجد لديه بعض العلم، بعض الخير، بعض القدرة على إدراك الأمور، ولكن أن تتعامل مع شخص ملحد مباشرة وهذا الملحد يؤمن بأن لكل سبب مسببا ولا يؤمن بأن لهذا الكون مسببا عاقلا، فهنا ستكون إشكالية كبيرة عليه هو شخصيا، على اعتبار أن مبدأ الملاحظة، أو لنقل أن الإنسان إذا لاحظ أمرا في هذا الكون، أو لنقل في هذا العالم، فإنه لا بد أن يكون هذا الأمر تصميمه إما أن يكون من قوة ذكية قادرة، أو أن يكون تصميمه بسبب بعض الأمور التي حصلت ومن ثم أدت إلى مثل هذه إلى مثل هذا الإنتاج. بمعنى أنك إذا كنت موجودا في بلد من البلدان ومن ثم ذهبت إلى أحد القطارات، في القطار نفسه ستجد محركا، وستجد كراسي، وستجد أرففا، أو لنقل ستجد غرفا، ستجد ممرات، ستجد توصيلات كهربائية. كل هذه الأمور هي عبارة عن مجموعة من المواد تمت، أو لنقل تم دمجها في بوتقة واحدة، مما جعلها أو جعل شكلها أو جعل تصميمها فيه شيء من الديناميكية، فيه شيء من الحيوية، فيه شيء من الذكاء، مما يؤكد لك أن هذا التصميم من قام به عاقل، حيث أن هذا التصميم الذي يعتبر اختراعا، من غير الممكن ومن غير المعقول أن نقول أن هذا القطار قد أنشأ بمحض الصدفة، من غير المعقول أن نقول أن الكمبيوتر أو أن الهاتف النقال أو أن السيارة أو أن غيرها من الأمور، وفقنا الله عز وجل وإياكم، قد بنيت بناء على قوة غير عاقلة. هي بنيت بعقل، بنيت ومنشأها كان عقلا، عقل البشر الذين صنعوها. فإذا كان صانع القطار لابد أن يكون عاقلا لأن تصميمه يدل على ذكاء، فلا بد أن يكون العالم نفسه مصمما من قبل قوة ذكية. وإذا نظرنا إلى مثل هذه المسألة سنعرف أن الصدفة، من غير ما أقول أن أعتبرها قوة ذكية، الصدفة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعتبرها قوة ذكية. لماذا؟ لأن الصدفة أولا عشوائية، نظرية انتقاء الطبيعة تعتمد على عشوائية كما ذكر وفقنا الله عز وجل وإياكم كما تعرفون. فإذا كانت القوة المسيطرة على هذا العالم عشوائية، فمن غير المعقول أن تنتج نظاما دقيقا. فإذا لم تكن هذه القوة قادرة على إنتاج نظام دقيق، إذا كانت بالصدفة والصدفة غير عاقلة، نذكر ما ذكرناه في المحاضرة الأولى، أن القوة أو المادة غير العاقلة أو النشيء غير عاقل لا ينتج عاقلا. الحديد لا ينتج حديدا عاقلا مهما حاولت أن تطرق به. النحاس نفس الشيء. البيوت، الإسمنت، التراب، التيتانيوم، غيرها من المواد، وفقنا الله عز وجل وإياكم، مهما حاولت أن تضعها أو مهما حاولت أن تصمم بها لن تجد فيها شيئا عاقلا مهما كان شكلها. لو بنيت تمثالا كاملا من الرخام فهذا الرخام لن يكون عاقلا، وإن بنيته على شكل أحد عاقل الناس، لو بنيته على شكل أينشتاين، جسد أينشتاين كامل من فوق إلى تحت، وجعلته جسدا ومن ثم نظرت إليه وقلت هذا أينشتاين وهو قوة عاقلة وهو مثل أينشتاين في الذكاء وأذكى من أينشتاين، ربما لضحك عليك جميع الناس. لماذا؟ لأن هذه المادة نفسها عليها نفسها التي أنت صممتها هي من أساس لا يمكن أن تنتج شيئا عاقلا. فالعاقل أو الخالق صفاته مختلفة عن صفات خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإذا كان الخالق صفاته مختلفة عن صفات خلقه، فبطبيعة الحال قدراته أفضل وأعلى من قدرات خلقه. فإذا كانت قدراته أعلى من قدرات خلقه، فهذا يدل على أنه قادر على أن تكون له أمور هي غير متواجدة بخلقه، وهي من صفات الكمال. أقرب مثال على هذه المسألة صفة الخلود، فالله عز وجل خالد وباقي، أما بقية المخلوقين فهم يموتون. فإذا نظرت إلى مثل هذه المسألة ستدرك ثلاثة أمور. الأمر الأول، ستدرك أن الخالق صفاته مختلفة عن صفات خلقه، فلا يمكنك أن تقيس حياة الناس ولا صفات الناس ولا قدرات الناس بصفات وقدرات الله تبارك وتعالى. فالمادة الغير عاقلة خالقها عاقل، ولكنها بذاتها لا تستطيع أن تعمل شيئا. طيب، الأمر الثاني، أن تصميم الكون يدل دلالة واضحة على أن العاقل هو الذي بناه وصممه، قياسا على أن السيارة أو القطار أو غيرها من الأمور التي تدركونها وفقنا الله عز وجل وإياكم، الكمبيوتر وما إلى ذلك، هي من الأساس أمور من غير ما أقول أن تنشأ بمحض الصدفة المحضة العشوائية. فإذا كان الإنسان مدركا على أن مثل هذه الأمور من غير المعقول أن تنشأ هكذا صدفة، فمن باب أولى أن ينظر إلى الكون وأن يعلم أن هذا الكون من المستحيل أن ينشأ إلا بقوة ذكية. إذن الذكاء، صفة الذكاء في تصميم الخلق وصفة القدرة في تصميم الخلق متواجدتان لدى شيء واحد من غير ممكن أن توصف بهما الصدفة، وإنما يوصف بهما الخالق. فإذا أدركت هذه المسألة وأدرك الملحد هذه المسألة واستطعت أن توصل هذه الفكرة إلى هذا الملحد، سوف تكسر حواجزا كثيرة ما بينك وبينه. أولا، ستكسر حاجز الإحساس بقدرة الصدفة على تشكيل أمور ذكية، فإذا ألغيتها فمن باب أولى أن تلغي الواقع. وأقرب مثال على هذه المسألة ما فعله أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى عندما ذهب من أجل مناقشة مجموعة من الدهرية. الدهرية هم جامع من الملاحد الذين لا يعتقدون بوجود إله، فتأخر عليهم بعد أن اتفق معهم على مناظرة، قصة معروفة أنتم تعرفون وفقكم الله عز وجل. فلما سألوا عن سبب تأخره ذكر قصة سفينة، وأن هناك مجموعة من الأخشاب قد تجمعت وانشأت سارية وأتى شراء وما إلى ذلك، ومن ثم انتقلت ومن ثم ركبت هذه السفينة من إلى من غير وجود قبطان ولا بحارين. فعندما سمعوا ذلك الأمر لم يتقبلوه، لأن وجود السفينة نفسها لا بد أن يكون لها قوة عاقلة تحركها، وقوة عاقلة أصلا تصنعها. فإذا كانوا أدركوا هذه المسألة فمن باب أولى أن يدركوا أن الخلق كله وأن الكون كله لا بد أن يكون منشئا من صورة عاقلة، فتابوا إلى الله تبارك وتعالى بعد هذه المسألة. فإذا نظرت إلى هذا الأمر وفقنا الله عز وجل وإياك، ستدرك إدراكا تاما أنك تستطيع أن توصل الملحدة إلى نظرية أو إلى نتيجة يؤمن بها بوجود الخالق وإن لم يقر بها بدلالة لسانه، لأنه إن لم يقر بوجود خالق مع قدرة هذا مع جمال هذا الكون ومع تصميم هذا الكون ومع دقة هذا الكون، فمن باب أولى أن يلغي وجود كثير من الأمور التي قد صنعت واحتيج إليها لذكاء. فإذا أنكر هذا الأمر فإنه ينكر الواقع وينكر المحسوس، فإذا أنكر محسوس وأنكر واقع فهو بهذا الأمر غير منطقي، وبنهاية الأمر فإن تفكيره سيكون تفكيرا ساذجا. وهذا هو الأساس وفقنا الله عز وجل وإياكم، القوة الذكية التي تصنع أمورا من غير المعقول أن تصنع بطفرات عشوائية، لا بد أن تكون هناك قوة ذكية أذكى منها استطاعت أن تصمم هذا الكون بهذه الدقة. هذا ما لدي وفقنا الله عز وجل وإياكم، نسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم لكل خير، ويعيننا وإياكم على كل خير، وأن ييسر لنا ولكم هدايته والتوفيق من غير ضرر ولا تشديد، وجزاكم الله تبارك وتعالى خيرا.